فتحسن الغناء تحسن الكلام. فجئنا بها. قال فجاءت فغنت فلم يحمد غناءها. ما انسف من صوت عمل تبديل هكذا. فقال ما شأنك؟ بعثت فيه عنده انتباه. قالت ليس هذا عودي، يعني مضطربة مسعودة مورك عادي اضطروها. فقال الخادم ليس هذا عودي، لأنه هلأ ما في الحديث وضحه، ليس هذا عودي. فقال الخادم جئها بعودها. قال فجاء بالعود فوافق شيخا يلقط النوى. ثم ذا حدا يجيب العود هو رايح وجاي، لا زلم يا عمي شوي عمي يمت بزر التمر الى يلمه. فقال الطريق يا شيخ صاحب هيك بيمشي اللي حامل العود جاي. الطريق يا شيخ الله لا اله الا الله. فرفع الشيخ راسه فراى العود فاخذه وضرب به الارض. امير المؤمنين فاخذه الخادم وذهب به الى صاحب الربع فقال احتفظ بهذا. صاحب الربع يعني مثل مدير الشرطه، مثل رئيس المقطع، مثل ايوه احتفظ بهذا زلمه. هلا بدي يطلبوا امير المؤمنين، فانه طلبه امير المؤمنين. فقاله صاحب الربع ليس ببغداد أعبد من هذا، فكيف يكون طلبه أمير المؤمنين أو طلبه أمير؟ فقاله اسمع ما أقوله. أعبد غير أعبد، أنا عم بقول لك أمير المؤمنين بده يطلبه. ثم دخل على هارون فقال إني مررت على شيخ يلقط النوى، فقلت له الطريق. فرفع رأسه فرأى العود فأخذه فضرب به الأرض فكسره. فاستشاط هارون وغضب واحمرت عيناه. فقال له سليمان ابن أبي جعفر ما هذا الغضب يا أمير المؤمنين؟ ابعث إلى صاحب الربع يضرب عنقه. ابعث يقطع لك باسه ويرمي به في دجلة. فالرجل بعد ما حضرها معه فقال لا، ولكن نبعث إليه ونناظره أولا. هيك يحكم غيابي عليه، نسمع منه. فجاءه الرجل الرسول وقال أجب أمير المؤمنين. فقال نعم. قال إرتا؟ قال لا. ليش حتى إرتا؟ الدابة تبعه يمشي مشي. فجاء يمشي حتى وقف على باب القصر. فقيل لهارون قد جاء الشيخ. فقال للندماء أي شيء ترون؟ نرفع ما أقدمنا من المنكر حتى يدخل هذا الشيخ. قاعدين بجلسة مو مناسبة، ولا بده يفوت، بده يشتد علينا بالكلام أكثر من كسر العود. أو نقوم إلى مجلس آخر ليس فيه منكر. فقال له نقوم إلى مجلس ليس فيه منكر، أصلح بنا. فقاموا شوي صغيرة أي أذلاء إلى مجلس ليس فيه منكر. ثم أمر بالشيخ فأدخل وفي فمه الكيس الذي فيه النوى. لأن لا أطر من الطريق. فقال الخادم: أخرج هذا وادخل على أمير المؤمنين. فقال: هذا عشاء الليلة. قال: نحن نعشيك. قال: لا حاجة لي في عشاء. فقال له هارون: أي شيء تريد منه؟ سمع عن الحاكم يأخذ. فقال: في كمه نوى. فقلت له: اطرحه وادخل على أمير المؤمنين. فقال: دعه لا يطرحه، حقه. قال: فدخل فسلم وجلب. فقال له هارون: يا شيخ، ما حملك على ما صنعت؟ فقال: وأي شيء صنعت؟ وجعل هارون يستحي أن يقول: كسرت عودنا. فلما أكثر علي: شو صنعت؟ شو عملت أنا؟ شو عملت؟ قال: إني سمعت آباءك وأجدادك يقرؤون هذه الآية على المنبر. في الشيخ الرجل آباءك وأجدادك يا هارون الرشيد يقرؤون هذه الآية على المنبر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. رأيت المنكر فغيرته. قال: فغير فوالله ما قال إلا هذا. احكي غيره وشوفي عندك. قال: لا، ما في عندي غيره. فلما أخرج أعطى رجلا بدرة. أيوة. فقاله: اتبع السيف، فإن رأيته يقول. قلت لأمير المؤمنين: وقال لي فلا تعطيه شيئا، وإن رأيته لا يكلم أحدا فأعطيه البدرة، لأنه هي وراها بده يعتز. قلت له وقال لي وأمرته ونهيته. أولا دخلت النفس في النص وشفت الحال، ثانيا صار غيبة لأمير المؤمنين. لما خرج من القصر إذا هو بنواة في الأرض قد غاصت، فجعل يعالجها. شاف نواة يبين طرفها، صار يحكي زي كلمة كان طالعة، ولم يكلم أحد. فقال له: يقول لك أمير المؤمنين خذ هذه البدرة. فقال: قل لأمير المؤمنين يردها من حيث أخذها. ويروى أنه أقبل بعد فراغه من كلامه على نواة يعالج قلعها من الأرض، وهو يقول: أرى الدنيا لمن هي في يده هموما كلها كثرت لديه، تهين المكرمين بها بصغر، وتكرم كل من هانت عليه، تهين المكرمين لها بسحر بصغر، وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فدعه، إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه. لا تأخذ أكثر من حاجته. وحقه العلم ليعلم الحدود والحقوق والورع، أي حقوق وجوب الاحتساب. يعني بدي احتسب، شو الحسبين؟ مثل حكايته نصيحة. هذا أيوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بدي تكون شو ثلاث، حقه وجوب الاحتساب ثلاث، والنهي عن المنكر. بدي تكون شو ثلاث، حق وجوب الاحتساب ثلاثة، العلم، لأنه في قبل أنا أنكر على ما ظننته منكر وقلت هو مو منكر، أي معرفة خطأ الأمور وصوابها، ليعلم الحدود أي بمراتبها والحقوق المتعلقة بأصحابها. فالجاهل بمعزل عن هذا الباب، بل شرط أن يكون مسلما مكلفا قادرا على الاحتساب. ومنها هنا قال بعض علمائنا إن العامية إنكاره بالجنان القلب، يعني لا بيعرف يحكي وليس بيده سلطة يزيد بيده، إذن يكفي أن تنكر بقلبك. وحكينا لكم يا أهل هيك إن شلون قبل كل إنكار بالقلب نصادق بقلبك تعتبري هذا، أما لا والله قاعد ينكر بلسانه. وحكينا لكم يا أهل هيك إن شلون قبل كل إنكار بالقلب نصادق بقلبك تعتبري هذا، أما لا والله قاعد ينكر بلسانه وينصح وقلبه من جوا يهوى هذا المنكر. لما استفاد؟ أيوة لماذا لا تسمع كلمتنا يا فلان لأحد من زمن أظن عمر بن عبد العزيز؟ قالوا لأنكم تقولون بألسنتكم فلا تعدو الكلمة آذان من يسمعون، وأما إذا خرجت الكلمة من القلب تدخل إلى القلوب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص، نبتغي وجه الله بجميع أعمالنا. نحن نعرف عن هارون الرشيد أنه رجل صالح، هل اتبع العلم المسوسة بهذا الله كأنه يعني وجه الله بجميع أعمالنا. نحن نعرف عن هارون الرشيد أنه رجل صالح، هل اتبع العلم المسوسة بهذا الله كأنه يعني يا سيدي جزاك الله خير. أرفع من هيك. أنا أشكرك على هذا السؤال، وأنا عم بقرأ خطر ببالي أنه لكن تتمة القصة من الثاني ما خطر ببالي لمن أرينا ورجع أخذ الرشيد طلع بسيطة وكذا من الثاني أني عدت عمري. يا عمي هارون الرشيد كان يحج سنة ويغزو الأجانب الكفار بلاد الكفر سنة بنفسه يقود الجيوش يطلع معه. وكان صالحا وكان يخاطب السحاب، إلا للسحاب روحي وين ما بدك في أقطار الدنيا نزلي خيرك خراجك إلي. بلاد الإسلام واسعة جدا. مرة من المرات تغير ملك الروم، كانت ملكة والظاهر إن عزت أو ماتت أو كذا، تولى من بعدها ملك اسمه نقفور. هذا يعني أخذته عظمة السلطة والقوة والجيوش الكثيرة وكذا بلاد الروم، هذا ملك فرنسا في ذاك الوقت، قمة فرنسا في ذاك الوقت، قمة فرنسا مهربة من فرنسا، بلاد الأفران كل عنوانها الفرنسي. أرسل كتاب لهارون الرشيد يقول له من ملك الروم نقفور إلى ملك المسلمين هارون الرشيد، من ملك الروم نقفور إلى ملك المسلمين هارون الرشيد، أما بعد أرسل إلينا كل إن الملكة التي كانت قبلي هي ضعيفة امرأة كانت تدفع لكم، فإما أن ترسل لنا كل ما أخذتموه الجزية والقراء يسلموا البلاد وكذا على زعمهم، وإلا أتيتك بجيش أوله عند وآخره عندنا في بلادنا. أرى المكتوب سيدنا هارون الرشيد الله عنه ما ما يعني سخط نفسه ان يجيب ورقة، قلب المكتوب بذاته وكتب بأفاء من هارون الرشيد امير المؤمنين الى كلب الروم مقهور. استغفر الله يجزيك الخير. كلب الروم مقهور بغدنا لديننا ودخلنا ومجدنا وقوتنا. الجواب ما ترى لا ما تسمع. وجهز جيش وراح يطحن طحن. حدثني رجل من جملتهم، رجل بسمع فيه ما بعرفه، حي يرزق الان له تاليف، استاذ بالجامعه، استاذ بالتاريخ، شوقي ابو خليل، له كتابا معروفه، له كتابات محترمة جدا. وأنا قرأت له كتاب قطز هذا اللي فز قاتل التتار. ايوه قال الجيش. اي نعم. كان كتابي محترم، يعني أنا استفدت من هذا الكتاب. شوقي أبو خليج. حدثوني ما أنا كنت ولا شاهدت القصة، حتى شوقي أبو خليج ما بعرفه منه. هلا ما اشوفه مره عم يذكر هالقصه تبع هارون الرشيد بالجامعه. معلومكم الجامعه فرع التاريخ والطلاب الموجودين فيها اشكال الوان، من جملتهم مسلمين وغير مسلمين. مجرد ما ذكر بقصته عن هارون الرشيد انه كتب قلب الكتاب، كتب بافا من امير المؤمنين هارون الرشيد إلى كلب الروم مقهور، قال صاحب من داخل الصف فتاة نصرانية، لا صارت تبكي، ما بصير هذا قديس، هذا كذا، ما بصير تقولوا عنه هيك. قال لها أنا شو دخلت، أنا عم بحكي القصة التاريخية كما رويت، أنا ما عم بتهمه بقول عنه هو، لكن أنا بروي القصة، ما بصير. خربطت الصف وكذا صارت تبكي. يعني بتم عند منهم التحيز لإهانتنا. لا تتعجبوا من كلامي، القرآن خبرنا، الله قال قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر. ايوه الحرب العالمية الأولى خسر المسلمون فيها خسارة فادحة، تسلق دخلوا على اسطنبول 7 جيوش. هذول الحرب العالمية الأولى كانت تركيا وألمانيا كفت، والحلف الأطلسي أوروبا كلها كفت. ألمانيا استسلمت ورجالها في باريس الحرب العالمية الأولى استسلمت. مين؟ ألمانيا. لما شافت أنه أمريكا دخلت بالحرب فيما بعد تحصيل استسلمت، فرضوا عليها قوية. تركيا ما استسلمت، تموا يقاتلوا فيها حتى دخل 7 جيوش من 7 دول لقلب اسطنبول. عند ذلك أنا أقول بظني 7 جيوش من 7 دول بفز هذا إيتاتورك مصطفى كمال، بيهدد السبع دول بينسحبوا بيهربوا منه بكلمة. الشغلة متفق عليها، اللعبة من أول لآخر. هددهم وجاء بجيش على الجبال وبيضل بقلب المدينة الجيوش. أمرك وطلعوا. كان إيه؟ مشان يكسبوا إيتاتورك ثقة الأثر ومحبته. طبعا إزالة السلطان عبد الحميد قبل الحرب العالمية الأولى، محاطين محمد رشاد، أزال محمد رشاد حط حميد الدين وفعل أفاعيل ما بعرف إلا سمعت عنها إلى أن عزل حميد الدين ولم يولي سواه، يعني اعتبر أنه حل الخلافة. وهذا أتاتورك رجل يهودي من الذي أسلموا هو أو آباؤه أو كذا وبقلبهم اليهودية، لكن باليهود في نظام دون ما رجوع ما في إلى اليهودية، بدنا يحطوهم سوس ينخروا بها الدولة الإسلامية، وهكذا كان هو الأذان العربية. بس الأذان بالعربية هي بس الأذان بالعربية. إذا كنت أنت صاحب مطبعة تجيب عمال بالخفية بالسرقة تعطيهم الآجار العالية حتى يحملوا الحروف تبع اللغة العربية من مطبعتها ويودوها سرقة على البحر ويكبوها بالبحر، ولو قبض عليها وهي عندك حكموا عليك بالإعدام. أنا طلبوا عنا طلاب أتراك كثير عن شيخنا الله يرحمه الشيخ صالح وكذا ولا وبيحطونا شيء من الأساس في مدى الأساس، فالمقصد فيه هذا شيء من أعمالي وهكذا. وبتم الإسلام إسلام والذي الله كاتب له الهداية وأودع في قلبه الهداية على الهداية بقلبه، لك لو قطعوك وفرموك ما تخرج عن معتقدك وإيمانك، فرض عليهم الحروف اللاتينية القرآن مكتوب القرآن باللاتيني، لك يا عمي الحمد بقراها الحمد إياك نعبد وإياك نستعين بقراها نستعين. في عندهم أوهم، مين بيعرف الأحرف اللاتينية؟ ساري اللي بيعرف لغات أجنبية. في عين؟ ما في عين. نعبد أبدى الله. حكى لي واحد عن البلاد الجزائرية، دين في عندنا هون جزائريين؟ انت حكى لي واحد قال من دخلت فرنسا على الجزائر غيرت الحروف وكتبوا باللاتين. هو اسمك اخي عبد الله، ما في عين، يكتب عبد الله، هو يكتبها لكن يقراها عين، ابنه يقراها عين، لكن مع التكرار صاروا يقروها عبد الله. لما تحرروا هذول الجزائريين وقلعوا لفرنسا من بلادهم يا الأبضايات، إن شاء الله ربي بردنا لديننا. مليون شهيد يا ابني، مليون شهيد حتى طالعوا فرنسا من الجزائر بعد 130 سنة، رجعوا جابوا شو أساتذة من البلاد العربية يرزعوا الحروف العربية يشكرون على هذا العمل. بس شوف كيف تصادف معهم عن غير قصد، أب عن ولد عن أبي عن جده عن جد جده أبدا الله إعاد حطوا الحروف العربية كتب اسمه أبدا الله بدل عين، من كتبه ما بيعرفه إلا أبدا الله، مع التكرار وكذا انتبهوا إليها ورجعوا العين. بدنا نحكي على تركيا، الحروف الأجنبية ما فيها حروف القرآن كلها. يا أفصح الناطقين الضاد، في ضاد باللغة الأجنبية؟ ما في ضاد. وهكذا قال حطوا. أنا لما كنت في المدارس الابتدائية كانوا يعلمونا الفرنسية، عمو يلي بيعرف فهم علي، يلي ما بيعرف أنا ما بفهمان إلا شيء بسيط، كان يعلمونا إذا حطيت إلا فرقو بتصير إيه تعرفوها سيدي أكفال وما بعرف شو فرقو كذا إلى آخره، إشارة هيك وفي مثل ثاني ما بعرف شو، هذا بنعرفه أنا بس ما لي ماهي فيها، طلعنا من الابتدائي. قال بتركيا وجد حفاظ القرآن العظيم ما بيستكشفوا ولا بيحسوا يظهروا القرآن باللغة العربية، اصطلحوا على الفرقوهات على الحروف اللاتينية، هي إذا حطينا لها هيك صارت مو صارت بين بين صاروا يقروا القرآن مثل ما تقرأ أنت باللغة العربية. وطبعا القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي، ما بكفي افتح القرآن وقرأ، التلقي. فالمقصد في دين من يرد الله به خير يفقه في دينه ويتمسك في دينه ويدعو الله على بصيرة باللطف بالدعوة الحسنة، وهذا الذي نتمنى أن يثبتنا الله عليه. شاهدنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للعامي للعالم الإنكار باللسان. قال إن العامية إنكار بالجناح، العالم إنكار باللسان، والأمير إنكاره بالأركان. لكن شو إن هي توزيع على الأشخاص. أما أي شخص أنت أمين تنكر بإيه؟ باليد، بالتغيير، بدك تبدأ من القلب أول، ثم تدعو بالحسنى، فإن استجابوا فتها، وإلا تستعمل يدها. في الشرطة الكريم ما يمتون الفكرة فنعم في الجنة. لا أنا مثل ما سمعت حكي ما بسيت عليها في جرى بعضين مرة هكذا قيل لي. والأمير إنكاره بالأركان يعني بإيده، فإنه يجب أن يعلم أو أن يعلم المحتسب مواقع الحسبة، أن يعلم المحتسب مواقع الحسبة وحدودها ومزاريها ليقتصر على حد السبع في أبوابها، وذلك معنى قوله والورع، أي عن المنكرات مطلقا أو عن ذلك المنكر ذاته اللي أنت راح تفاصل الإنكار به. والأول أظهر حتى يكون كلمته مقبولة، إذا يكون عنده ورع من جميع المنكرات. الله يرحم شيخنا الشيخ صالح، قلنا له سيدي أفهمنا، صدقوني مو أنا اللي أسأله، بس بيجي السؤال من أي إنسان يستفيد من الجواب. قال يا سيدي عمل ركاب الباص ومحطين المكبر تبع الراديو بهالباص وطالع الاغنيه باعلى صوت، قال له سكر ما بيسمع منا، ولو بده يسمع مني اكثر الركاب يميلون اليه. قال له يا ابني تشاغل عن ذلك، شيء ما بيقدر ومضطر تركب وبدك تنزل من بيتك لشغلك من شغلك لبيتك، وفي مسافات اذا ما ركبت ما بقى تلحي تعود وتشارك. الله يحفظنا، الله يحفظ علينا قلوبنا واسماعنا وابصارنا وجوارحنا من ان نقع فيها بالمعاصي يا رب يا رب. والورع يعني المنكرات مطلقا، طبعا ذلك المنكر والاول اظهر ليردعه ورعه عن مخالفة معلومه، فما كل من علم عمل بعلمه، بل ربما يعلم أنه مسبق في الحسبة وزائد على الحد المأذون فيه شرعا، ولكن يحمل أمر الله به. وأنتم اسمعوا مني فقط، الله أعطى تذكير، أنا عم بذكركم تذكير، لكن برد بإلكم تتمة الآية. الله قال تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فإذا انتفعتم بهذه الذكرى أبشركم بالإيمان إن شاء الله تعالى، وإلا تعفوا شغلكم. قال له وإلا فأنتم كفار، لا وإلا تعرفوا شغلكم، وهي الآية وهي كلام الله. يعني أنا كنت حاضر في الجلسة بهذا الكلام وجموا ما عادوا حكوا لا كلمة، سكت. كان معي في الجلسة أيضا الله يرحم الله يرحمه، كان يجي يحضر درسنا هذا ما يقطع، محمد فؤاد السكري اللي هو المكلف في جامع الإيمان. نعم توفي خير جامع الإيمان. توفي رحمه الله. هذا يا سيدي كان زميلي بالدراسة ويقرئنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي الفقه. الشيخ عبد الرزاق يقول حي يرزع بالأمر الآن. استفيدوا منه. وعنده دروس يوم الثلاثة بيدي كم درس بيقرأ. لا تروحوا على عليكم اكتسبوه. فأنا هذا الشيخ عبد الرزاق شيخي لمن أرينا نور الإضاءة. شيخنا ما بيقدر نقرأ في الدرس نطلع لكتاب ثاني إلا نقدم فحص. قدمنا فحص حطلنا أسئلة تذكر من جملة الأسئلة التيمم شروطه وقواعده وأحكامه إلى آخره. كتبنا اللي أريناه مع الشيخ عبد الرزاق وأخذ دوراء من شيخنا الشيخ صالح وصلحه. ثاني لما غزع النتائج ثاني يوم ثالث يوم إمتى ما أذكر بالضبط جايب ورقتين على دول الثنتين متعادلتين ما أحسن تميز هي على هي حتى يعطي الأولية ولا هي على هي. إحداهما ورقتي والثانية ورقة الرجل اللي راح رحمة الله محمد فؤاد السكري حسن الزاد. كان ناوي شيخنا أنه يعمل جائزة للأول قال إمام ما تطلع الجائزة قال لنا لتمنع لا لا لا نحن قال نعمل جهدي إني مي هذا في عنده زيادة من جهة نقص على زمن كذا فما في أولية إذا ما في جائزة. شو قال له شيخنا الشيخ عبد الرزاق قال له سيدي أنت بتعطي واحد جائزة أنا أعطي واحد ما شاء الله أي والله حلا. وأعطاني الشيخ عبد الرزاق شو الجائزة اللي أعطاني إياها مين اللي أعطاني كتاب طبعا شو الكتاب مجلة الأحكام العدلية هي اللي وضعت في زمن سلطان من سلاطين بني عثمان وكان من جملة من سافر ليضعوا الأحكام كلها. المجلة الأحكام الفقهية العدلية كان علاء الدين عادين ابن محمد أمين عادين اللي راحوا على اسطنبول وحطوا من جميع أركان الدنيا الإسلامية حطوا كان شيخنا الشيخ أبو اليسر قال سبب وضع المجلة تركيا أنذرت روسيا أنذرت تركيا تضع قانون دستور إليه كان به وإلا بدي أعلن الحرب عليك. سمعت الكلام من شيخنا أبو اليسر أنا سمعته مباشرة فراحوا وحطوا القواعد وقالوا هاي دستورنا تعالوا كنتوا جيبوا المجلة وشوفوا شو فيها أحكام وشو فيها قواعد لب الشريعة الأمور بمقاصدها لا ثواب إلا بالنية. من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه من تعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قواعد مئة مجلة مئة قاعدة. ثم جاء من بعدهم العلماء شرحوها وأحلى شرح وحاوي فقه الأتاسي مفتي حمص حاولت أني أقتنيها ما صحت لي وكان شيخنا عم يقرأ بشرح الفتح الأتاسي أنا أجتني بس المجلة من غير شرح. ثم بعد مدة طويلة جاءتني الحمد لله موجودة يقول هو كنوز المعدود يا رب. قال لعدم تأثير قول الفاسق وسقوط اعتباره مظبوط. قاعدة هي نفسية في نفس كل إنسان. إذا أنا جيت أنصحك عن خطأ وبتعرفني أنا متلبس بمثلي أو بأسابة اللي هو عمي دوي على حالة جاي هلا هي نفسية هي. وسقوط اعتباري عند الخلائق لأن الحسبة تارة تكون بالنهي بالوعظ وتارة بالقهر. ولا ينفع وعظ من لا يتعظ أولا إذا أنا ما لم أدعي غيابه أصلاً ما بنتفع بيخطير عظيم. وكذا إن قهر بالفعل فقد قصر بالحجة إذ يتوجه عليه أن يقال فأنت لم تقدم عليه فأنا نسيت جبت لكم نفور وغيره وكذا كله مشان دافع عن هارون الرشيد كله مشان المسألة اللي أنت قلت لي عنها يا سيدي هذا هارون الرشيد من التلفون هيك قال له لنفور إلى كالبطوم وكذا إلى آخره. حصلت العداوة بين هؤلاء الصليبيين ضد هارون الرشيد عداوة شديدة جدا لذلك بدأوا يضعوا ما بعد الحرب العالمية الأولى للحرب العالمية الثانية وإلى الآن هم أساتذة العالم فصاروا يفتحوا روح الأخوات أنت شهادة الدكتوراه من السوربون تفتخر أكثر من اللي أخذها من الأزهار مع أنه أنا الله وكيلة عندي مو من الأزهار عندي من شيخ قرأني وأعطاني إجازة أخلى عندي من مليون شهادة دكتوراه وبروفيسور وغيره ولو قعدوا يبادوني بقول لما بتفرحوا وتشوفوها بعينكم الحمد لله معي شو اسمه شو بسموه إجازة إجازة من شيخنا الشيخ أبو اليسر عابدين ثم من شيخنا الشيخ صالح فخور رحمهم الله. يا سيدي ما بيعادلن شيء من أمور الدنيا كلها وأنا أغتبط بذلك أشد الغبطة وبفتخر بكفي شهادة شيخنا كتب لي إياها مكتوبة وعندي موجودة معلقة. أما شيخ أبو اليسر أعطاني صلة بابن عابدين صاحب الحاشية وصاحب الحاشية بأول حاشيته حاطط السند إلى رسول الله إلى جبريل الأمين إلى رب العزة جل وعلا. اللهم يا رب اجعلني من عبادك الطائعين لك. شو الوقت أخي لحين أردت الثاني لما شغلي بعين الصاعة إحاجي هوني من الحيث أيوة شو بقين هاي صحيفة 39 من رأسها شو بقين لعدم تأثير قوي فاسد وشروط وسقوط اعتباره والحمد لله رب العالمين. أمرونا أن نقرأ بها قبل الاختيار تعويضا عن الدرس الماضي وأنا يا سيدي الرسال أأتمر بأمر كل من يريد الخير. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة المؤمنين المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى في ذمتهم أدناهم وهم يدون على من سواه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إذا استثنى بعض ما أقر به متصلا صح ولزمه الباقي. لك عندي 10 إلا 3 يعني لك عندي 7 وقد يكون المستثنى أكثر من الباقي. لك عندي 10 إلا 7 يعني 3 أما 10 إلا 10 لا ما صح الاستثناء. ورأيت أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الدنيا أرينا هذا بالماضي ونصرنا والاستثناء صحيح ويجوز استثناء الأكثر كما يجوز استثناء الأقل وبكله ورد النص قال تعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما هذا استثناء الأقل من الأكثر المعنى لبث فيهم 950 سنة أي تكلم بالباقي بعد الدنيا فهذا استثناء لأقل من الأكثر. وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. دخلك اللي اتبعوا أكثر لما أقل أكثر بكثير وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقليل من عبادي الشكور، غاب استقطاع الأكثر، لأن الذين اتبعوه أكثر العباد، ولا بد من الاتصال. لك عندي عشرة إلا ثلاثة، لا عشرة أيوة، هلا كل المدة بعدين أجب بالك إلا ثلاثة ما بقي في النبي أيوة، ولا بد من الاتصال أيوة. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف وقال إن شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه. شو والله ما بدوس بيت فلان إن شاء الله، ما في وصلت الكلام، ما في معنى، انسحب الكلام، انسحب اليمين، دوس بيته ما في عليك شيء. ما بتفرق إن شاء الله، ما بتفرق يعني متصل من البداية. اي نعم، فلا حنث عليه. شرط الاتصال في المشيئة، وإنها استثناء إن شاء الله، استثناء مشيئة الله من يمينه، ولأن الأصل لزوم الإقرار بما بينا، إلا أن القدر المستثنى يبطل بالاتصال. لما قلت لك عندي عشرة إلا ثلاثة متصلة، قلت لك ثلاثة بقيت السبعة، أما سكتت بعدين قلت لك إلا ثلاثة لا، لأن الكلام لا يتم إلا بآخره، فإذا انقطع الكلام فقد تم. لما قلت لك عندي عشرة سكتت تم الكلام، بعدين إلا ثلاثة لا، ما بقيت تخجلني. ولا يعتبر الاستثناء بعده، يعني بعد أن تم الكلام، ويصح استثناء البعض قل أو كثر، هذا البعض كقوله: له علي ألف درهم إلا درهما، فيلزمه ثلاث ساعات، مو ثلاث ساعات، أيوة ثلاث ساعات 27 مصفوفة جنب بعض ولو قال إلا 950 لزمه 50. سألت لك عندي 1000 إلا 999، لك عندي دواء واحد. وعلى هذا واستثناء الكل باطل، لك عندي عشرة إلا عشرة لأنه رجوع، لأنه رجوع رجع عن كلامه ما بينا أنه تكلم بالباقي بعد الدنيا ولا باقية، فلا يكون استثناء. والرجوع عن الإقرار لا صح. ولو قال لفلان علي 1000 درهم يا فلان إلا عشرة، هذا ترى صار منفصل، صح الاستثناء، ما صار منفصل. ليش؟ عم نبهك لتنتبه الى المستثنى، لان النداء لتنبيه المخاطر، وانه محتاج اليه لتاكيد ذلك، فلا يكون فاصلا. فمن قلت لك ليكون فاصلا، فمن قلت لك لفلان عندي 10 دراهم يا فلان إلا شو إلا 3، متصل الكلام صح. ولو قال له علي 1000 درهم فاشهدوا علي بذلك إلا 10 دراهم لا يصح الاستثناء، فاشهدوا علي بذلك بعدين إلا 10 ما بقى صح، لأن الإشهاد يكون بعد تمام الإقرار، بعد تمام الإقرار، فكان الإشهاد بعد التمام. وإن قال متصلا بإقراره إن شاء الله بطل إقراره كله، لك عندي 10 إن شاء الله لما روينا. وكذلك إن علقه بمشيئة من لا تعرف مشيئته كالجن والملائكة، لك عندي 10 إن شاء جبريل، يجيب جبريل يسألون عنه، إن شاء ملك الأحمر، ملك الأسود من الجن، كتاب الكلام، بس بده يكون متصل، لأن الأصل رأت الزنا فلا يثبت بالشك لمن قال إن شاء فلان، وإن قال إن شاء فلان فشاء لا يلزمه شيء. شو لك عندي 10 إن شاء الأستاذ عدنان، تفضل عدنان قال لي شئت، فأنت ما تلزمني، لا يلزمني شيء، لا يلزمه شيء، لأن مشيئة فلان لا توجب الملك. وكذلك إن جاء المطر أو هبت الريح أو كان كذا، لما بينا إنه هذا إقرار عن واقع حاصل، مو تعليق إنشاء حتى نقول إن جاء المطر أو كذا. ومن أقر بمئة درهم إلا ديناران، صار هون المستثنى من مو من جنس المستثنى، من 100 درهم إلا دينارا أو إلا قفيزة حنطة، لزمه المئة إلا قيمة الدينار أو القفيز. وكذلك كل ما يكال أو يوزن أو يعد، ولو استثنى ثوبا أو شاتا أو دارا لا يصح، لا يصح الاستثناء، لأنه هذا لا يكال ولا يوزن ولا يعد، فصار ما بيصح الاستثناء. وقال محمد لا يصح في الكل 100 درهم إلا دينار، 100 درهم إلا إيش قفيز حنطة، كله عبد محمد ما صح، لأن المستثنى غير داخل في الإيجاب، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل تحت المستثنى منه فلا يكون استثناء. ولهما دليل أبو حنيفة وأبي يوسف أن ما يجب في الذمة كله كجنس واحد، 100 درهم إلا دينار جنس واحد، من حيث الذمة 100 درهم إلا قفيز حنطة، يعني إلا قيمة القفيز، نظرا إلى المقصود وهو الثمنية التي يتوصل بها إلى الأعيان. أما الثوب وأخواته ليس بثمن أصلا، حتى لا يجب في الذمة عند الإطلاق. لك عندي ثوب قد يكون حاطه عندي وديعة، أما مو بالذمة، وإنما يجب الثوب نصا لا قياسا. إذا قلت لك لك عندي ثوب إيه نصا، أما قياسا بالاستثناء مفصح. فما يكون ثمنا يصلح مقدرا للدرهم، ثمن شو إيه الدينار قفيز درهم قفيز حنطة، فيصير بقدره باستثناء، وما لا فلا، فيبقى المستثنى مسؤولا فلا يصح. ولو قال له علي 1000 إلا شيئا، لزمه نصف 1000 وزيادة، يعني يكون اللي بده يدفعه أكثر من اللي استثنى إلا شيئا. والقول قوله في الزيادة، لك علي 1000 إلا شيئا، هذا الشيء 900 لا، 500 لا، كمان بدي يكون أقل من 500، إذن بدي أدفع أنا أكثر من نصف 1000، والزيادة أنا بدي قدرها معلش، ولو كان 500 درهم ودرهم، لأن الجهالة في المقدر به غير مانعة. وكثير ممن يتعاملون بيقول لك يا أخي والله ضاعت الدفاتر وما بعرف لك معي، غير مانعة، ففي المستثنى أولى، إلا أن قوله شيء إلا شيئا يعبر به عن القليل عرفا، إذا بده يكون أقل من النصف فيكون أقل من الباقي. ولو قال له علي 100 درهم إلا قليلا، قال أبو حنيفة عليه 51، ولو قال 10 إلا بعضها فعليه أكثر من النصف، ولو قال له علي 1000 إلا 10 دنانير إلا قيراطا، 10 أشوف لك علي 1000 إلا 10، نعم إيه لك علي 1000 درهم إلا 10 دنانير إلا قيراطا، القيراط تطرح من 10 دنانير، والباقي تطرحوا تطرح قيمتهم من أجل لهم. هي القاعدة. إذا كثرت المستثنيات ما في حرف عطف معهم. إذا قلت لك لك علي ألفا إلا 10 دراهم وإلا ديناران، بدي أذبع ال10 دراهم والديناران وأطرحهم من الألف لأنه حطيت واو. أما إذا قلت لك لك عندي 10 إلا 6 إلا 3 بطرح 3 من 6 والباقي بطرحه من 10 بإيدك 7. فهمت القاعدة؟ فهمت أنت عمو؟ إذا قلت لك لك عندي 10 إلا 8 إلا 6 نطرح 6 من 8 شو بقي؟ 2. نطرح 2 من 10 بدي أعطيك 8. أيوة هي فيها قاعدتين يمكن هلا بجيبها أو جابها بغير إذني ما بعرف. في عند منك طريقة ثانية. الطريقة الأولى الأعضاء تطرح الأقران الذي قبله، الحاصل تطرحه الذي قبله الذي قبل 2، الحاصل تطرحه الذي قبله وهكذا. إذا قلت لك لك عندي 10 إلا 8 إلا 6 إلا 4 إلا 2 نطرح 2 من 4 بقي 2، 2 اللي بيقوا نطرحها من 6 بقي 4، الأربعة اللي بقيت نطرحها من 8 شو بقي؟ 4. نطرح 4 من 10 بقي 6. هي طريقة. في طريقة ثانية، لك عندي 10 بكتب 10 هون، إلا 8 بكتب 8 هون، إلا 6 بكتبها هون، إلا 4 بكتبها هون، إلا 2 بكتبها هون. شو صار هون مكتوب؟ 10 و6 و2 18. هون شو مكتوب؟ 8 و4 12 1 12 من 18 بقي 6. نتيجة واحدة. تفاتوا فيه؟ لو في لوح كنا كتب لكنها على لوح تصير هينة. ما عم يخرطونا لما بيشغلوك بالرياضة وتطلع روح ليش ما قالوا ليش عم يعذبونا؟ عم يقولوا الأجسادهم هون عم يقولنا عقولنا. الله خليدي إياك يا أبي. هلا بدي أسألك، كان أنت حرطني عليك قلت 3 أكبر من 4، ما بيعرف أنت أتبعه أنت سبق وقفت قوم لشوف قوم أنت 3 و4 قدي صاروا 7 أنت 5 و8 قدي صاروا 4 لك. وظيفة المعلم خصوصا إذا كان مدرس لأولاد كذا أن يأتيهم بالمسائل السهلة حتى يتمرن عليها ثم يلقيهم من السهل إلى الأصعب الأصعب الأصعب وهكذا وهكذا. الله يعيننا الله يعيننا. أقول أنا ولكن أمر القومين الله يجزيك الخير كتر خيرا كاسيد. إلا بعضها فعليه أكثر من نصف، ولو قال له علي 1000 درهم إلا 10 دنانير إلا خراطان لازمه 1000 درهم إلا 10 دنانير إلا خراطان، لأن استثناء 10 دنانير صحيح واستثناء القيراط من 10 صحيح أيضا. كيف لأقران استثناء من اللي قبله والنتيجة مستثنيها مما قبل؟ إيوا لأن الاستثناء من الاستثناء صحيح ويلحق بالمستثنى منه. قال الله تعالى رح يجيب لك أدلة من القرآن إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته استثنى من المستثنى. شايف كيف؟ استثنى آل لوط من المهلكين. إنا أرسلنا إلى قوم لوط يا لأن يهلكهم أجمعين ما بعرف الآية من حفظها. بعدين بيقول شو إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته ما لم نسيها. رجعت انعطفت مع مين؟ مع القوم مع المهلكين. ثم استثنى امرأته من الناهين فكانت من الهالكين. ولو قال غصبته من زيد لا بل من عمر فهو لزيد وعليه قيمته لعمر. نوقفه شو بقى سيدي للأذان؟ شاهد